بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب القراءات: باب. حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا عبد الله بن حفص قال حدثنا ثابت البناني عن شعر بن هوشم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها إنه عمل غير صالح. قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت البناني نحو هذا، وهو حديث ثابت البناني. وروي هذا الحديث أيضا عن شعر بن هوشم عن أسماء بنت يزيد قال: وسمعت عبد بن حميد يقول: أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية. قال أبو عيسى: كلا الحديثين عندي واحد، وقد روى شعر بن هوشم غير حديث عن أم سلمة الأنصارية وهي أسماء بنت يزيد، وقد روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي في جامعه: يقول: نحن لا نزال في القراءات باختلاف القراء في تلاوة القرآن، في التلاوة فقط، وإلا في القرآن لا يمكن يتعرضه أحد أو يزيد فيها أو ينقص، لكن التلاوة من بني آدم هي التي تأتي أحيانا عكسية، هذا يزيد وهذا ينقص، وهذا في التلاوة نفسها، نفس التلاوة اللي تخرج من الآدمي هي التي تزيد وتنقص. أما كلام رب العالمين فلا يزيد ولا ينقص، محفوظ، لكن نحن اللي نزيد من عندنا أشياء وننقص من عندنا أشياء في التلاوة فقط. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا عبد الله بن حفص قال حدثنا ثابت البناني قال عن شهر بن حوشب عن أم سلمة، وظهر أن أم سلمة غير أم سلمة الأنصاري، نعم، أسماء بنت يزيد، إنها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، ليست أم سلمة القرشية التي عند بنت أبي أمية، بنت أبي أمية أخت عبد الله بن أبي أمية التي كان عند الرسول أيام كان أبي طالب ينازع أبو طالب ينازع وعنده أبو جهل، فعبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة. أم سلمة هذا قرشية رضي الله تعالى عنها، اسمها هند بنت أبي أمية، من خيار قريش ومن رؤساء قريش، وأم هذه فهي أنصارية رضي الله تعالى، تسمى أسماء بن جزيد بن السكن الأنصارية، بن جزيد بن السكن الأنصارية. تقول أم سلمة الأنصارية: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها إنه عمل غير صالح. تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ولد نوح حين قال إنه عمل، قال ربي إن ابني من أهلي، قال إنك لا تدري، إنه عمل غير صالح، وقراء إنه عمل غير صالح، يعني أنت عملت عمل لكن هذا العمل غير صالح، أو أنه هو عمل عملا غير صالح، هو بنفسه عمل عملا غير صالح، أو أنك أنت عملت هذا العمل بهذا الولد والولد غير صالح، أنه عمل غير صالح. هذه قراءة حفص بن سليمان الكوفي، ومن يقرأ أنه عمل غير صالح فهي قراءة لا ننكر عليه. الشاهد أن القراءة أتت بعمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، يعني أنت يا نوح لا تسألني في كنعان، اسمه كنعان من أولاده، وأولاده الثلاثة المسلمون معه حام ويام ويوفد، حام ويام ويافد، فهذا اسمه كنعان، وانفرد عن أبيه بجبل وقال إني أذهب إلى الجبل يعصمني من الماء، قال نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من عصم، إلا من عاصم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. الشاهد أنه بعدما انتهى وغرق الناس ورست السفينة على الجودي، سأل تنبه لولده: يا ربي إن ابني من أهلي، تنبه للولد اللي راح وغرق: يا ربي إن ابني من أهلي، لا تشرك، لا تشتيه في الآخرة، ولا في الدنيا تفارقنا، لكن يا ربي لا تشتيه في الآخرة. قال: يا نوح لا تسأل ما ليس لك بعلم، هذا عمل غير صالح، انت عملت عمل لكن ليس صالح، او انه عمل هو غير صالح، فلا تسأل ما ليس لك بعلم، اني اعذك ان تكون من الجاهلين. قال: ربي اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي بعلم، والا تغفر لي وترحمني اكون من الخاسرين. نعم. قال ابو عيسى: هذا حديث رواه غير واحد عن ثابت البناني نحو هذا. يقول ابو عيسى الترمذي: هذا الحديث رواه غير واحد عن ثابت البناني عن أسماء بنت يزيد بن السكن. وروي هذا الحديث أيضا عن شهر بن هوشب عن أسماء بنت يزيد قال: وسمعت عبد بن حميد يقول: أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصارية. يقول: أنه روي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد الأنصارية ابن السكن بنت يزيد ابن السكن يقول تسمى أم سلمة. هذه فائدة مرنا دائما حدثتنا أسماء بنت يزيد ابن السكن ولا ندري أن كنيتها أم سلمة إلا من هذا الحديث، حتى الكتب ما ذكروا لنا شيء. الشاهد أنها تكنى أم سلمة، أم سلمة اسمها أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصاري. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع وحبان بن هلال قال حدثنا هارون النهوي عن ثابت البناني عن شهر بن هوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إنه عمل غير صالح. يريد أن يقرر ويكرر الترمذي رحمه الله من رواية أم سلمة الأنصارية يقول حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا هارون النحوي، نحو إلى قبيلة لا أنه يقرأ النحو، وإنما قبيلة تسمى النحويون ينسب إليها فلان بن فلان النحوي. قال عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن أم سلمة كما تقدمنا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية من قول نوح إنه عمل، يقول الله ردا على نوح إنه عمل غير صالح، يا نوح ولدك عمل عملا غير صالح، فلهذا أغرقناه مع قومه مع من أغرقنا. وأما القراءة اللي نقرأها نحن فإنه عمل غير صالح. باب. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قد بلغت من لدني عبرا مثقلة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأمية بن خالد ثقة، وأبو الجارية العبدي شيخ مجهول لا أدري من هو ولا يعرف اسمه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا أبو الجارية العبدي قال عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن أبي بن كعب قرأ قد بلغت من لدنا عذرا، يعني بالتثقيل قد بلغت من لدني عذرا، يعني أنك عند سؤال لك الثالثة أو الثانية أنت بلغت مرحلة لا تلام عليها. إذا سألتك السؤال الثاني هذا أنا سألتك، لكن سألتك غير هذه المسألة، فأنت بلغت من لدني عذرا. قراءة حفص بن سليمان الكوفي بالتخفيف قد بلغت من لدني عذرا، يعني وصلت إلى حالة لا تلام عليها مني، أنا لا أقدر ألومك عليها، وصلت إلى حالة لأنك نصحتني في الأول وأخطأت عليك في الأول والثانية، الآن إن تكلمت عليك أو سألتك في الثالثة فقد بلغت مرحلة لا تلام عليها من عندي، قد بلغت من لدني عذرا معذور، ولتفعل تفارقني أو ما تفارقني أنت حر حينئذ، لأنك أنهيت الكلام، نصحتني مرة ومرتين وثلاث، فالثالثة خلاص قد بلغت. هذا قراءة أبي بن كعب، هي قراءة لا شك في هذا، ولكن قراءتنا نحن بالتخفيف قد بلغت من لدني عذرا، يعني بلغت حالة لا تلام مني عليها، لا تلام عليها مني، لأنك خلاص نصحتني مرة ثانية، أما الثالثة خلاص ما هناك إلا الفراق، فصار الفراق حينئذ. لما سأله عن جدار اليتيمين قال خلاص بلغت من لدني خلاص ما هنا إلا الفراق، هذا فراق بيني وبينك. يقول الخضر، يقول يا موسى هذه الثالثة فهذه الفراق بيني وبينك، فتفارقا بعدما أخبره بسر الثلاث المسائل، أخبره أن هناك سر وأن الله أوحى إليه وأن موسى ليس أنقص مني من الخضر، موسى أفضل من الخضر، لأن موسى كليم الله ونبي مرسل، ولكنه سئل من أعلم أهل الأرض يا موسى؟ قال ما أجد أحدا، أنا أعلم الأرض، ما أجد أحد أعلم مني، أنا أعلم المرء، فأوحى إليه ربه تعالى وتقدس، ليش ما توضعت؟ ليه ما قلت الله أعلم؟ لا أدري، الله أعلم، كم لله في الأرض من أناس لا نعرفهم، كم لله في الأرض من الصالحين، كم لله في الأرض من المتقين البررة الأتقياء، كم لله في الأرض من يدري عنهم. ليش ما قلت ما رديت العلم إلى عالمه؟ لما قلت الله أعلم لا أدري لما قلت. الآن هناك عبد من عبيدي في المكان الفلاني هو أعلم منك، وأنت كليمي وأنت رسولي وأنت نبيي، لكن لا بد من التواضع. أنت نبي ورسول وكليم، لكن لا بد من التواضع. ولو كنت بلغت هذه المنزلة، انظر عبد من عبيدي، لا نبي ولا رسول، لكن رجل صالح من الصالحين. انظروا في مجمع البحرين هناك وكل شيء يدلك عليه. فإذا وصلت إلى هناك ستحيا الحوت اللي معك تحيا. فإذا حيت الحوت واتخذت السرد في البحر، حينئذ تجد الرجل هناك مسجى. ففعل موسى عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. فعل موسى ومشى حتى وصل إلى الخضر فسلم عليه. قال من أنت؟ قال موسى. قال موسى وأنا بأرضك السلام، موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال لي أتى بك إلى هنا، أنت في بلد ونحن في بلد أخرى. أخبره أن الله أمره أن يتعلم منه. قال أنت ما تصبر، أنا علمك ما يخال، نتعلم ونتفارق ونجتمع أنا وياك، لكن ما تصبر يا موسى، أنت رجل طبيعتك الحرارة، طبيعتك الإنكار على طول، تنكر فورا سواء تعلم علمه أو ما تعلم علمه. وأنا لا، أنا بفعل أفعال قد لا تحصيها، ما تدركها أنت ولا تفهمها، وأنا بفعلها وقد تعارضني. قال لا ما عرضك، شرط بيني وبينك، شرط انك ما تعرض. قال شرط بيني وبينك اني ما اسألك عن شيء حتى انت تقول له. لكن ما هو موسى عليه الصلاة والسلام لما راكب في البحر وخرج الخشبة من السفينة، قال ليش تفعل كذا؟ قال عجيب، ما في شرط، ما في شرط بيني وبينك، شرطنا شرط انا وياك انك ما تسألني حتى انا اكلمك. قال انا نسيت. وهذا صحيح ان عيسى عليه السلام، ان موسى عليه السلام نسي، الاولى نسي، والثانية لا عمدا، والثالثة خلاص تفارق. نعم. الشاهد انه قال نعم قد بلغت من لدني عذرا، يعني بلغت شيئا عني، اما التخفيف فهو ابلغ. يقول قد بلغت من لدني عذرا، خلاص اذا قلت لك الثالثه سالتك الثالثه فانت وصلت الى حاله ما تلام عليه، نحن ارتفع لك خلاص. نعم. قال ابو عيسى هذا حديث قريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. يقول ابو عيسى هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، وفيه رجل ضعيف. أبو الجارية العبد شيخ مجهول، لا يعرف اسمه أبو الجارية العبد، لكنه مجهول الحال، ما حد قال فيه شيء. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في عين حمئة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته، ويروى أن ابن عباس وعمر بن العاص اختلفا في قراءة هذه الآية وارتفعا إلى كعب الأحبار في ذلك. فلو كانت عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لاستغنى بروايتي ولم يحتج إلى كعب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا محمد بن دينار قال عن سعد بن أوس قال حدثنا عن مصدع بن يحيى قال عن مصدع بن يحيى قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبي بن كعب قرأ عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في عين حمئة. يقول عن أبي بن كعب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في عين حمئة، يعني أنها حمئة بهذا اللفظ. وبعض القراء يقرأ عين حامية، عين حامية وهي قراءة، لكن قراءة حفص بن سليمان حمئة في عين حمئة، يعني تسقط الشمس في عين حارة شديدة الحرارة حمئة، كأنها في حمئة تسقط عن في الغرب إلى ناس على ناس حمية تفور فوران، وتطلع على ناس أيضا يفتفور فوران. فشاهد أنها تسقط حينما تغرب في عين حمية أو حامية، قراءة حامية أو حمية كلها واحد. فشاهد أنها تحمى عليهم، تسقط عليهم، تأتي عليهم هناك فتحمى وهي حامية. فشاهد أن القراءة حفص بن سليمان حمية، وقراءة غيره حامية في عين حامية، يعني تسقط في عين حامية في محلها، هي تدور الشمس ما تسقط في شيء ولا تغيب عن شيء، إنما تغرب عنا وتظهر إلى غيرنا، وتكون حامية في المطلع وتكون حامية في المشرق. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقراءة ابن عباس حمئة وهي قراءة حفص. نعم. والصحيح ما روي عن ابن عباس قراءته وأنها حمئة لا أنها حامية، ففي عين حمئة هذه قراءة ابن عباس، و ولو كان عند ابن عباس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحا ما رجع إلى كعب الأحبار. كعب الأحبار يروي عن التوراة ولا يعرف القرآن، قد يؤول لهم القرآن بالتوراة ولكن أحيانا ما يجي هذا ولا هذا. باب. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي عن سليمان الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم بدر زارت الروم على فارس وأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله يفرح المؤمنون. قال: يفرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. قال أبو عيسى: هذا حديث قريب من هذا الوجه، ويقرأ غلبت وغلبت، يقول كانت غلبت ثم غلبت، هكذا قرأ نصر بن علي غلبت. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان طرخان قال حدثنا سليمان الأعمش، سليمان الأعمش قال حدثنا عطية بن سعيد العوفي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس. قال: لما كان يوم بدر، يعني وحصلت الوقعة وظهر المسلمون على المشركين وحصل الفصل بين الحق والباطل، ظهرت الروم على فارس وفرح المسلمون بهذا. ليش؟ لأن الروم أهل الكتاب، انتصر أهل الكتاب، انتصروا على المشركين الخلص. فارس مشركين والروم أهل الكتاب، نزل عليهم كتاب، يعني أنهم يهود أو نصارى، المهم أن عندهم كتاب. ففرح المسلمون أن ينتصر أهل الكتاب على المشركين، لأن أهل الكتاب معهم كتاب، على كل حال معهم كتاب، وحلال لنا نساءهم وحلال لنا طعامهم لأنهم أهل الكتاب. لكن المشرك لا، لا يحل لك نساءه ولا يحل لك طعامه. ففرح المسلمون بنصر الروم. ويقرأ ألف لام ميم غلبت الروم، يقرأها بالفتح غلبت الروم. وقراءة حفص بن سليمان الكوفي لألف لام ميم غلبت الروم، من في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني أن الروم غلبت الآن وهم من بعد هذا الغلب، يعني من بعد ما هزموا سيهزمون أعداءهم وينتصرون عليهم بعد سنين، بعد سبع سنين كيل وبعد سبع سنين أو أقل أو أكثر. ولهذا راهن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قريش على أن الروم ستغلب فارس. قريش تحب فارس لأنهم مشركين مثلهم، والرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه يفرحون بنصر الروم لأنهم أهل الكتاب. فالشاهد أن أبو بكر الصديق راهن قريش على أن الروم ستغلب فارس، لكن اللي حصل لما وقعت الوقعة انتصرت فارس على الروم، فقالوا: أين قولك وأين قول صاحبك؟ قال أبو بكر لرسول الله: أنت قلت كذا. قال: لا، أنا ما قلت لك أنهم السنة هذه ينصرون، قلت لك ستنصر الروم على فارس بعد بضع سنين، يمكن سبع يمكن ثمان يمكن خمس، الله أعلم. الشاهد أن أبو بكر راهنهم على سبع سنوات، لكن ما انتصروا إلا بعد تسع أو بعد ثمان أو في أشيء. فالشاهد أن المسلمين فرحوا بنصر الروم لأنهم أهل الكتاب، ولأنهم اتفق الكتاب القرآن واتفق التوراة والإنجيل أن أصحابهم ينصرون على الكفار المشركين الخلص. فالرسول انتصر على كفار قريش، والروم انتصرت على كفار فارس، هذا سبب الفرح. ولكنهم بعد غلبهم سيغلبون، بعدما غلبوا الروم، بعدما غلبوا وهزموا سيغلبون ويهزمون عدوهم، وهذا هو الذي أفرح المسلمين. قال أبو عيسى: هذا حديث قريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، والغريب منه أن مراهنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل بدر، قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، والآية مكية، السورة هذه الإفلامين غلبت الروم مكية، وحصل المراهنة في مكة قبل هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقوله في بدر الظاهر فيه غلط. نعم. ويقرأ غلبت وغلبت، ويقرأ غلبت الروم ويقرأ غلبت الروم، لا، القراءة الصحيحة غلبت الروم أولا ثم بعد ذلك غلبت، صح. هكذا قرأ نصر بن علي، هكذا قرأ نصر بن علي وغيره، لكن قراءة حفص غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم من بعد هزيمتهم سيغلبون سيهزمون كفار قريش كفار فارس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا محمد بن ميسر النحوي عن فضيل بن مرزوق عن عطية الأوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم: خلقكم من ضعف، فقال: من ضعف. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوى. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مرزوق. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن حميد الرازي وهو من مشايخ بن جرير كما تقدم. قال حدثنا محمد بن ميسر قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثنا عطية بن سليم بن سعيد العوفي قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ عند النبي عليه الصلاة والسلام خلقكم من ضعف. قال الرسول لا ضمها خلقكم من ضعف. الضعف هو شديد, هو انحلال القوة بكاملها أو العدم نهائيا. الضعف خلقكم من ضعف يعني خلقكم من لا شيء ثم أتيتم. أما إذا قلنا خلقكم من ضعف فقد يكون الإنسان موجود لكنه ضعيف لا يستطيع أن يدفع نفسه بشيء. الشاهد أنه الرسول رد عليه قال خلقكم من ضعف, والقراءة صحيحة إن قرأت بفتح الضاد خلقكم من ضعف أو قرأت بضم الضاد خلقكم من ضعف, والقراءات الاثنين صحيحة. قال وحدثنا عبد بن حميد ثم قال الترمذي وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا فضيل بن مرزوق نعم عن عطية عن عبد الله ولا عمر عن عمر بن الخطاب نعم عن النبي عليه الصلاة والسلام في القراءتين نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى هذا الحديث اللي بين يدينا حسن غريب. ليش؟ لأن فيه الفضيل بن مرزوق لا يعرفه. باب. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن الثوري قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن الأسود بن يزيد النخعي قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ نعم فهل من مدكر يعني بالتشديد فهل من مدكر, وهي قراءة حفص بن سليمان الكوفي قراءة الشرق الأوسط بكامله. فهل من مدكر يعني متذكر أصلا, فهل من متذكر فأدغمت التاء بالدال فصارت فهل من مدكر قوم نوح وقوم عاد وقوم هود. فهل من متذكر لهؤلاء الأمم اللي أهلكهم الله تعالى وتقدس فهل من مدكر, وبعض مخفف فهل من مدكر فهل من مدكر أو فهل من متذكر أو شيء من هذا. فشاهد هناك فاء مربوء مدغمة بالدال فهل من مدكر بين الماء الميم والدال تاء, تقول فهل من متذكر يعني فهل من متذكر بالذات, لكن إنها لما صارت ادغمت التاء بين الميم صارت دال فهل من مدكر ولا أصلا المتذكر فهل من متذكر, ويقرأها بعضهم هل من متذكر بدون إدغام, بعضهم يقرأها وهي قراءة يقرأها فهل من متذكر يعني منتبه وراجع إلى رب العالمين ومتذكر بأحوال الأمم اللي أهلكها الله, لكن فهل من مدكر أبلغ, وهي قراءة حفص بن سليمان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح, وأن القراءة بالدال هل من مدكر لأنها متذكر نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا بشر بن هلال الصواب قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن هارون الأعور عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فروح وريحان وجنة نعيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا هارون الأعور قال عن بديل بن ميسرة قال عبد الله بن شقيق أبو وائل قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ نعم فروح وريحان وجنة نعيم. روح النسيم البارد الحلو الذي يهب على أهل الجنة, فروح وريحان وجنة نعيم. ومن قرأها فروح وريحان جائز لأنها قراءة ليضم الراء جائز وهي قراءة, لكن قراءة حفص بن سليمان الكوفي وهي قراءتنا وقراءة الشرق الأوسط بكامله فروح بفتح الراء فروح وريحان وجنة نعيم, لأن الروح أبلغ من الروح. الروح إذا قرأتها صارت الروح لأن يعني روح الإنسان, لكن الروح أحسن النسيم اللي يهب ينعش الأجساد وينعش الأبدان، فروح وريحان وجنة نعيم. هذا القراءة التي يقرأها حفص بن سليمان ويقرأها الشرق الأوسط بكامله، وهو سندنا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب. نعم. لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور. يقول ما نعرفه إلا من حديث هارون الأعور، لكنه لم يجرحه بس قال ما نعرفه. نعم. باب. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء فقال: أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال: فأشاروا إلي فقلت نعم أنا. قال: كيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال: قلت سمعته يقرأها والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. فقال أبو الدرداء: أنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، وهؤلاء يريدونني أن أقرأها وما خلق فلا أتابعهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهكذا قراءة عبد الله بن مسعود: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي أيضا عن قال: قدمنا الشام فأتانا أبو الدرداء. علقمة بن قيس النخعي من أصحاب ابن مسعود، يقول قدمنا الشام يعني دمشق، وهم سكان البصرة عند ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود كان يسكن الكوفة، وهم يسكنون معه بني النقع في العراق، ولكن سافروا إلى الشام فالتقوا بأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في الشام في دمشق، فقال: هل منكم من يصحب ابن مسعود؟ قالوا نعم، فأشاروا إلى علقمة ابن قيس النخعي رضي الله عنه صاحب ابن مسعود، فقال: كيف يقرأ صاحبكم عبد الله بن مسعود والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر الأنثى. الذي في مسلم، الذي في صحيح مسلم، كان يقرأ، يقول علقمة كان يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وخلق الذكر والأنثى بلا ما. هذا الذي ثبت عن ابن مسعود وأبي الدرداء أيضا. أما والذكر الأنثى وحذف خلق فلا رأيت له هنا في الترمذي، وإلا في صحيح البخاري ومسلم: وخلق الذكر والأنثى، ما فيها ميم، وما خلق الذكر والأنثى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وخلق الذكر والأنثى، إثباتا لخلق الله تعالى وتقدس. أما حذف خلق ثم الذكر الأنثى فلم أره إلا في الترمذي هنا، وإلا في الصحيحين خلق موجود، إنما تحذف ماء بس، يحذفون ماء يعني وما خلق الذكر والأنثى، لأن بزعمهم إن ماء هذه يقولون القراء الذين يلتزمون القرآن ويتأدبون مع القرآن يجعلونها صلة، ماء صلة، واللي ما يتأدب مع القرآن يجعلونها زائدة، ما هذه زائدة، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما زائدة، فتقول وخلق الذكر والأنثى يتم الكلام بدونها، لكن القراء يقولون إنها صلة، إن وما هذه صلة من الصلات التي تجمل تلاوة القرآن. الشاهد إن أبو الدرداء قال: هكذا أقرأ، يريدونني أهل الشام هنا أو أهل الكوفة وغيرهم أن أقرأ كما يقرؤون، لا والله ما أقرأ إلا ما سمعت من الرسول، والذي سمعه وخلق الذكر والأنثى بدون ما. قال أبو الدرداء: وأنا هكذا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، وهؤلاء يريدونني أن أقرأها. ثم حلف أبو الدرداء أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا يقرأها، يعني وخلق الذكر والأنثى فلا أزال أقرأها ولا أطيعهم. هذا كلام الدرداء في أهل دمشق في أهل الشام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى: هكذا قراءة عبد الله والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. يقول الترمذي: وهكذا قراءة ابن مسعود: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. هذا ما قاله الترمذي هنا الذي في الصحيحين: وخلق الذكر والأنثى بحذف ماء فقط. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق وأبوه يونس اللي بين إسرائيل وأبي إسحاق ولد أبي إسحاق اسمه يونس، يعني إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق يعني عن جده، ولكنه أحيانا يحذف أبوه يقول حدثني أبي، يعني أبي إسحاق السبيعي، قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ هنا وقال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. يقول أقرأني الرسول عليه الصلاة والسلام إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، يعني هذه قراءة ابن مسعود، والناس يقرؤون إني أنا الرازق ذو القوة المتين، الرازق لكن الرزاق أبلغ. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما ابن مسعود فيقرأ إني أنا الله الرزاق المتين أو قريب من هذا، فشاهد قراءة حفص إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، حفص بن سليمان إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه القراءة التي أجمع عليها الصحابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب. قال رحمه الله حدثنا أبو زرعة والفضل بن أبي طالب وغير واحد قالوا حدثنا الحسن بن بشر عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ولا نعرف لقتادة سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس وأبو الطفيل، وهو عندي حديث مختصر. إنما يروى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين قال كنا مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والفضل بن أبي صالح أبي طالب قال حدثنا وغير واحد قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك قال عن قتادة بن دعامة السدوسي قال عن عمران بن حسين. قتادة يروي عن عمران هنا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا اللي نقرأ نحن مع حفص بن سليمان سكارى بضم السين. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وبعضهم يقرأ سكرى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن. ولا نعرف لقتادة سماع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أنس وأبي الطفيل. يقول الترمذي رحمه الله ينفي رواية قتادة عن أحد من الصحابة ما عدا أنس لأنه تلميذه الخاص، وما عدا أبو الطفيل عبد الله بن سخطرة، ولا أبو الطفيل صحابي صغير، لكن يروي عنه قتادة ويروي عن أنس بن مالك. أما عمران ومن في طبقة عمران بن حسين فلم يدرك قتادة ولا روى عنه. قال أبو عيسى وهو عندي حديث مختصر إنما يروى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين. نقول الترمذي رحمه الله والحديث هذا مختصر سنده لأنه يروى عن قتادة عن الحسن عن الحسن البصري عن عمران بن حسين. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمران كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقرأنا في السفر فقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم. في السفر كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، هذا كلام عمران بن حسين، فقرأ يا أيها الناس، قرأ سورة الحج يا أيها الناس إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى أن قال وترى الناس سكارى بضم السين، وترى الناس سكارى بهذا اللفظ وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يعني قراءة أخرى وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبعنا شعبة عن منصور أنه قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي، فاستذكروا القرآن فهو الذي نفسي بيده له أشد تقصيا من صدور الرجال من النعم من عضل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة أبو داود الطيالس إذن عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن منصور بن المعتمر قال عن أبي وائل صفيق بن سلمة قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت. عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بئس ما لأحدكم أن يقول إني نسيت آية كذا أو نسيت آية، وإنما نسي يعني أنساه الله تعالى وتقدس، فلا تقول نسيت الإنسان، إنما نسيت نسيت هذه الآية. ثم قال الرسول نعم فاستذكروا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تقصيا من صدور. نقول فاستذكروا القرآن يعني إذا حفظت سورة أو حفظت آية أو حفظت سور من القرآن تذكرها الإنسان دائما اقرأها لئلا تنساها. فوالذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده له أشد تفصيا بالفاء له بالقاف، تفصيا من الإبل أو من النعم من عقلها. الإبل حين تربط بالحبل الحبل الصغير تربط يدها ما تفلت، لكن إذا حاولت الانفلات انفلت الحبل، ارتخى الحبل ثم انفلت ثم قامت الناقة وحرفت. تقوم النوق إذا عقلتها تجيب حبال وتعقل يدها إحدى يديها لألا تهرب، لكن الناقة أو الجمل يحاول أن ينفك من هذا الحبل فيصير يمسك بيده يضرب بيده حتى يتحلل قليل قليل ثم ينفلت مرة واحدة، ثم تقوم النعم وتهرب، تقوم البعارين أو النوق أو الجمال وتهرب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده للقرآن تفصيا يعني تفلت من صدور الرجال، تفلت من صدور الرجال تنسونه أعظم من العقل أو مثل العقل الإبل أو النعم من عقلها. حين تتفلت الإبل أو الجمال تتفلت وتتخلص من العقل اللي هي معقولة فيه وتهرب، فالقرآن مثله يتفصى من صدور الرجال يعني تفلت من صدور الرجال كما تفلت النعم من عقلها وتهرب، فالقرآن ينفلت منك الإنسان إلا إذا ذكرته. تذكرت القرآن وصرت تتعاهد ما حفظت منه الإنسان، أنت حافظ القرآن كله تذكره أقرأه وحط لك حجب الإنسان فيه، اقرأ مثلا جزوين ثلاثة أربعة كل ساعة ساعتين ثلاث ساعات وقت فراغ وقت الفرصة اقرأ وأنت ماشي وأنت قاعد وأنت، لأنه القرآن خفيف على الإنسان، خفيف يا صاحب حافظ الإنسان اللي حافظه في صدره خفيف التلاوة عليه مرة واحدة خفيف، مثل السطل اللي فيه تمر رطب وأنت جوعان وتأخذ تمرة وتأكل وتحذر الفصي ثم تأكل وتحذر ثم تأكل، لا يحتاج إلى غلبة ولا شيء. فالقرآن في صدور الرجال أحسن من التمر، أحلى وأعذب من التمر. اقرأ الإنسان ما استطعت القراءة وأنت نايم وأنت مضطجع وأنت في شغلك وأنت في عملك وأنت في شيء، اقرأ القرآن لسيما إذا صار في صدرك الإنسان فأنت تتعاهد ولا ينفلت. وكذلك إذا كان في صدرك سور منه أو سورة أو سور مجموعة تعاهد دائم، كل ما جئت المسجد اقرأ، ولا جئت بيتك وحصلت فرصة اقرأ، واجعل واحد مثلا يمسك عليك لتقرأ السورة الفلانية والسورة الفلانية لئلا يتفلت القرآن من صدرك، فإنه إثم كما سيأتينا كبيرة من كبائر الذنوب أن ينسى الإنسان القرآن. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، لأنه مرنا في البخاري ومسلم الحديث هذه كلها مرتنا في الصحيحين. باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزوري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة عن عبد الرحمن بن القاري أخبره أنه ما سمع عمر بن الخطاب يقول مررت بهشام بن حكيم بن حزام أنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت قراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فنذرت حتى سلم، فلما سلم لببته بردائي فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها؟ فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت له كذبت والله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أقرأني هذه السورة التي تقرأها. فانطلقت أقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام، فقرأ القراءة التي سمعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، فقرأت القراءة التي أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى مالك بن أنس عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه لم يذكر فيه المسور بن مخرمة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، هل هي لهجات، هل هي تلاوات، هل هي حروف؟ سيأتينا تفصيل هذا. تقول حدثنا الحسن بن علي الخلال، الحسن بن علي الخلال الحلواني وغير واحد قال وحدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر، قال أخبرنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن القاري قالوا أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله عنه إذا سمع شيء ينكره ما يصبر، لازم ينكر المنكر بساعته، ما يصبر عاد سواء حق ولا باطل، يمسك الإنسان ويجري معه المجرى التي يرى أنه حق، عاد سواء مسكه بحق أو مسكه بباطل، لكن اختلف هو وهو في شيء وهو يعرف أن هذا الشيء فقرئي من الرسول أو حديث سمعه من الرسول أو شيء، تقوم تغير وتبدل تثور ويمسك الإنسان حتى يتحقق الشيء. ولهذا حدد أبا موسى الأشعري لما قال السلام ثلاث مرات واستأذنت ورجعت، قال هات شاهد ولا أنا أفعل وأفعل، يعني أنه شديد في سنة الرسول وفي قراءة القرآن. يقول المسور ومن معه بن القاري يقولان إن عمر رضي الله عنه أتى إلى هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، هشام يقرأ سورة الفرقان على الذي أقرأه الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستمعه له عمر وكاد أن يلببه قبل أن ينتهي من القراءة، لكن الحمد لله الذي ثبته الله حتى سلم. يقول ثبتني الله حتى سلم، لما سلم يقول حطت رداي بتلابيب، التلابيب هذه هكذا لببه هكذا مسكه كذا وصار يجره من لك القراءة هذه، قال الرسول أقرأنيها، قال لا تكذب قرآن الرسول الفرقان غير ما قرأت، لكن امشي وسار يقوده مثل الطلي، يقود هشام من حكيم رضي الله تعالى عنهما حتى وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أنت أقرأتني الفرقان قراءه هذا يقرأ غير ما أقرأت ليه، قال أرسله طيب أفكه أرسله، فأرسله عمر وتركه، فقال اقرأ يا هشام، فقرأ هشام القراءة التي سمعته يقرأها، قال هكذا أنزلت، اسمع هكذا يقول الرسول هكذا أنزلت اقرأ يا عمر، فقرأ عمر القراءة ليقرأه الرسول عليها، قال هكذا أنزلت، إن القرآن عاد يخاطب عمر إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأ منها ما تشاء، لأن قد تكون كلمة لها ست معاني وسبع معاني ولها ألفاظ ست ألفاظ سبع ألفاظ هلما تعالى اجري كذا، يعني معاني وألفاظ، قد يكون لها ألفاظ وقد يكون لها لغة العرب واسعة، والقرآن نزل بلغة العرب، القرآن نزل بلغة العرب اللي هم قريش أفصح العرب وأفضل العرب، قريش نزل القرآن بلغة قريش. ولهذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما جمع الصحابة الأربعة جمعوا القرآن قال إذا اختلفتم في لغة أو في شيء فاجعلوه في لغة قريش، لأن القرآن نزل بلغتهم، ولأن الرسول من صميمهم، بني هاشم من أصل هو أصل قريش كله، فالشاهد أن هشام قرأ قراءة منزلة من الله وعمر قرأ قراءة منزلت من الله تعالى وتقدس، فكلاهما قرأ قال إن القرآن هذا أنزل على سبعة أحرف، هل هي لهجات العرب أو هي مثلا حروف لها سبعة ألفاظ ومعاني أو هو أوجه خفف الله به عن أمة محمد، لكن أقول أنا أن ليس هذا حجة لمن أراد أن يتعمق في القرآن أو يطول أو يدغم إدغاما لم ينزل من كتاب الله أو يطول أشياء لم تنزل في كتاب الله، ليس هذا الكلام حجة له، ليس سبعة الحروف حجة لمن يقول أنا أقرأ على سبعة أحرف، هذه ليست من قراءة الرسول ولا قرأها الصحابة، المد الطويل هذا سبع ألفات أو الإدغام الطويل تخرج مثلا نونات أو واوات ما أنزلت، كل هذا ليس من السبعة الأحرف، سبعة الأحرف هي لهجات العرب أو أنها حرف له سبع معاني أو غير هذا. الشيخ الإسلام يجب له رسالة في القرآن أنزل على سبعة أحرف وشرح الكلام هذا كله، لأنها أما أن تكون لهجات أو أن تكون الحرف له معاني ثلاثة أو أربعة أو سبعة إلى آخره، فهذه الرسالة أنها تباع في السوق رسالة في قراءة القرآن أنزل في قوله في قول الرسول أنزل القرآن على سبعة أحرف، شرح بها هذا الحديث، الشاهد أن القرآن لا شك أنه أنزل على سبعة أحرف، ولا ننكر على من قرأ قراءة غير قراءتنا لكن مستقيمة، لا يزيد ألفات ولا يزيد نونات ولا يزيد ووات ولا يتعمق ويعصر نفسه ولا يطول، هذا إذا لكم، وأما قراءة سلسة ماشية فاقرأ بما تشاء، اقرأ قراءة ورش ما ننكر عليه، اقرأ والنيل النجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى بيت الإيمان ما ننكر عليك اقرأ كما تشاء لكن الإدغام والتعمق في الإدغام والتعمق في التطويل هذا لننكره نحن لا لأنه ليس حتى من القراءات السبع ليست هذا الإدغام والتطويل هذا ليس حتى من السبع ومن قال إنه من السبع فهو غلطان إنما يمكن من السبعة الذي لا يجوز صحة لا تصح صلاة بقراءتين السبعة اللي يقولوا هي بلغ القرآن إلى سبعة يعني 14 شيخ 14 بدر اللي يقولون إحنا لا نعرف إلا سبعة بدور بس سبعة بدور هذا اللي يعترفهم أصحاب الأمهات ويعترفهم أصحاب الست العالم المسلمون يعترف بسبعة بدور كل بدر له نجمان ولا ننكر على أي إنسان قرأ قراءة لكن نحن نقرأ قراءة حفص بن سليمان وبدرنا عاصم عاصم بن أبي النجود يروي عن زر بن حبيش عن علي وأبي ومعاذ وغيرهم هذا سندنا ولا ننكر على من كان له بدر وله نجم من النجوم ويقرأ بقراءة البدر انتحى له أبو عمرو بن العلاء الكسائي حمزة الزيات عبد الله بن عامر عبد الله بن كثير نافع أي بدر تقرأ الإنسان بقراءتي أو بقراءة النجمين اللي أخذ عنه ما ننكر عليك إلا أن تتعمق في إدغام أو تتعمق في تطويل وتزعم أنه من القرآن هذا ننكره قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن ذر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ القبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط قال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف وفي الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان وأم أيوب وهي امرأة أبي أيوب وثمرة وابن عباس وأبي جهيم بن الحارث بن السمة وعمر بن العاص وأبي بكرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن أبي بن كعب يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا عاصم بن أبي النجود قال عن جر بن حبيش قال عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال إنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي إن جبريل عليه الصلاة والسلام لقي الرسول عليه الصلاة والسلام فشكى إليه الرسول شكى إلى جبريل يعني يريد فرجا من الله تعالى وتقدس فقال يا جبريل إن أمتي فيهم الأميون فيهم الشايب وفيهم الصغير وفيهم الجارية وفيهم الرجل وفيهم الإنسان اللي ما يستطيع يقرأ القرآن فصيحا وفيهم كذا وفيهم كذا فقال جبريل اقرأ القرآن على سبعة أحرف يا محمد اقرأ أمتك على سبعة أحرف يعني أي إنسان قرأ بحرف من الحروف التي وردت فهو جاري وله أجر فهو جاد وله أجر وسبق أن الإنسان يتعتأ في القرآن ويتعسر عليه أن له أجران له أجرين في قراءته والتعتأ لأنه يشق عليه والمشقة هذه له أجران فيها أما الذي فصيح في القرآن ويقرأ القرآن كما أنزل فهذا مع السفرة الكرام البررة فهذا منزلته مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة الشاهد أن القرآن أنزل على سبعة أحرف يعني سبع لهجات عند بعضهم أو على حرف يكون له سبعة أسماء أو شيء من هذا أو أن لهجات العرب هي أن تختلف لكن اللهجات هذه قد تأتي في القرآن وقد لا تأتي الشاهد أن القرآن أنزل على سبعة أحرف والسبعة هذه اختلف فيها هل هي اللهجات هل هي كل حرف له سبعة أسماء هل هي تأتي بحرف دون حرف إلى آخره الشاهد أن جبريل قال أقرأ أمتك على سبعة أحرف اشتكى محمد أن عليه الصلاة والسلام أن أمته فيهم الشيخ الكبير اللي ما يقرأ وفيهم أمة أمية وفيهم العجوز وفيهم الرجل اللي لا يستطيع أن يقرأ وفيهم كذا قال أقرئهم على سبعة أحرف يعني تخفيفا لهم فاقرأ ما شئت الإنسان من قراءة السبعة البدور اليوم اقرأ وكل بدر له نجمان أما سبعة الآخرين فلا تقرأ ولا تصح الصلاة بقراءتين لا تصح أصل لأنهم يحرفون القرآن ويحذفون منه ويزيدون وينقصون أما السبعة البدور الذي اعترفت به أمة محمد وأنجمهم كل نجم له كل بدر له نجمان فهذا لا بأس به اقرأ بأي بدر ما رأيته وهم عبد الله بن كثير وعبد الله بن عامر نافع هو أولهم اللي سمى الرويم مولى جعونة رويم نافع وله نجمان ورش وقالون لنافع ونجمان ورش وقالون اقرأ بقراءة أي إنسان منهما. وكذلك بعد عبد الله بن كثير وبعد عبد الله بن عامر وبعده علاء بن عبد الرحمن وبعده عاصم بن أبي النجود وبعده الكسائي علي بن حمزة وبعده حمزة الزيات إلى آخره، سبعة بدور كل بدر له نجمان. لا ننكر على أي شخص قرأ بهذه القراءة بقراءة السبعة، لا ننكر، إنما ننكر الزيادة، زيادة المد أو زيادة لأبي عمرو بن العلاء فيه زيادة وتعم قليلا، وكذلك الكسائي فيه زيادة في الطول قليلا، وأنكر الأئمة الأربعة هذا الطول وهذا التعمق، أنكروا في كتبهم، موجودة في كتب الأئمة أنه لا يجوز التطويل مرة في الحرف بحيث يطلع إلى سبع حركات أو ثمان حركات، أو كذلك الإدغام الكبير بحيث تخرج النون إلى ثلاث حركات أو أربع حركات أو خمس، أو تخرج الواو أو شيء من هذا، وإلا فالسبعة البجور وأنجمهم لا ننكر شيئا منها. نعم. قال وفي الباب عمر، قال وفي الباب عمر بن الخطاب. نعم. وحذيفة بن اليمان وأم أيوب امرأة أبي أيوب وسمرة بن جندب وابن عباس وأبي جهيم بن الحارث بن الصنة وعمر بن العاص وأبي بكرة. قال أبو عيسى هذا حديث، يقول أبو عيسى يعني مسألة جبريل وأن الرسول اشتكى عليه كثيرا من أمته من الضعف وأنهم أميون وأنهم فيهم الشيخ الكبير والعجوز والطفل وما إلى ذلك، فكيف نقرأ القرآن؟ فقال إن الله خفف عنكم اقرأه على سبعة أحرف. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما قعد قوم في مجلس يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث، وروى أثبات بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض الحديث. أقول الترمذي رحمه الله الحديث الموجود هذا اللي قرأه في الصحيحين، يقول الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من نفس عن أخي كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يأتيك أخوك مكروب وتنفس عنه وتذهب عنه الكرب وتعطيه ما طلب، مكروب من الشرطة أو مكروب من القضاء أو مكروب من أمير أو مكروب من الفقر أو مكروب من دين أو صاحب البيت يبي إيجار ولا عنده تنفس له، كل هذا من التنفيذ. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر مطلوب شرعا لأن المسلم يستر وينصح، والفاجر يهتك وينصح، والمؤمن أو المسلم يستر وينصح. فالستر على المسلم ما لم تصل الدولة، ما لم تصل الحكومة، فإذا وصلت الحكومة وصلت إلى جريمة إن شفعتها فأنت دخلت في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من آوى محدثا لعن الله من آوى محدثا، فإذا وصل المسألة إلى الحكومة اترك الشخص وما بل ما دام ما وصلت إلى الحكومة فاستره، تستطيع ستره استره، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ما دام تستطيع ستره والدولة ما طلع إليها ولا وصل إلى الحكومة ولا وصل إلى القضاء ولا وصل إلى شيء، إذا وصل إلى الحكومة ووصل إلى القضاء وهي جريمة فعلها لا تشفع له، لعن الله من آوى محدثا. حديث علي رضي الله تعالى عنه أربع كلمات حدثني به رسول الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، يعني هذا الشخص عمل جريمة وتستره عن الحكومة وقد وصل الحكومة لا يمكن هذا، من شفع في هذا الشخص فقد فهو ملعون ولا يجوز، لعن الله من آوى محدث. والمحدث الذي سوى حدثا في نفسه وفي الإسلام فلا يجوز لك أن تستره. ما لم يصل الحكومة أخوك المسلم رأيته على حاجة أو حالة ونصحته ثم نصحته وسترته يا الإنسان، أراد أناس أن يفضحوه فسترته أنت وأدخلته بيتك ما لم يصل الحكومة، فإذا وصل إلى الحكومة لا تشفع ولا تدخله بيتك ولا تأتي إليه ولا تقربه ولا تمشي معه ولا تتكلم معه لأنك تصير ملعون. فالستر حينئذ استر المسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ما لم يصل الحكومة. استر أخاف كل شيء، انصح بينك وبينه، خوف بالله، خوف بجهنم، خوف من الموت، خوف من القبر، خوف من العقوبات، خوفه واستر عليه ما لم يتصل الدولة. فإذا وصل الحكومة ما يجوز وحرام عليك لأنك تصبح ملعون لا تشفع له. اتركه وما ومصيره إلى الله، الله تعالى وتقدس يعمل ما يشاء، يأمر عباده بكذا أو يأمر عباده بكذا، فلا تشفع لتكون ملعونا. ومن يسر نفسه، ومن نفس على معسر نفس الله عنه كرب كربة من كرب يوم القيامة، كذلك مثل الكرب، مثل بكيت كربه، إنك نفست كربه، إنك نفست على معسر نفس الله عنك كرب من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما دام العبد. يقول الرسول هذا الكلام المجمل الذي يعم الثلاثة، ومن والله في عون العبد، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، هذا يضم الثلاثة ويضم غيرها، والله تعالى وتقدس في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ما دمت تعين أخيك هذا وتستره أو تعطيه أو تكسر كربه أو تيسر أمره فالله معك تعالى وتقدس، والله مع المؤمن هذا اللي يسر ما دام العبد، والله في عون العبد، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. نعم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وهذا سبق في كتاب العلم، سبق في الترمذي، من سلك طريقا يعني مشى إلى طريق يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقلنا إنها بشرى لإخواننا الذين يأتون لطلب العلم فقط، يأتون إلى البلاد أو يأتي من بيته يطلب العلم، هذه بشرى لمن سلك طريقا يلتمس فيه علم، يطلب العلم، يطلب العلم النافع التي يوصله إلى الجنة ويوصله إلى رسول الله ويوصله إلى ربه يوم القيامة، يطلب العلم النافع، لا يريد العلم المزيف ولا العلم صاحب الطرقات ولا علم البدع ولا علم التخريف، يريد العلم الصافي التي نزل من الله تعالى وتقدس في كتابه، نزل من رب العالمين في كتابه أو أخبر الرسول في سنته أن هذا هو الدين صراط مستقيم، لأن الرسول مدح التي مسك بسنته، ولهذا الشاعر يقول فسر ربك التثبيت. إذا كنت على طريقة صحيحة الإنسان وتعرف أنك سالك طريقة صحيحة، يقول الشاعر فسر ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء ملة إبراهيم وملة محمد، السمحاء ملة إبراهيم عليه السلام وملة محمد، فسر ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاء باد يقينها واضح طريقها مثل الشمس لا ظلمة فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، طريقة واضحة مستقيمة لا ظلمة فيها، طريق مستقيم، فمن سلك هذا الطريق سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم. وما قعد قوم في مجلس يتلون كتاب الله وتدارسونه، ثم قال الترمذي رحمه وهو الشاهد شاهد الترجمة، وما قعد قوم في مجلس بمسجد أو مجلس يقرؤون كتاب الله ويتذاكرونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله يذكره، يذكر قراء القرآن في من عنده، في حملة العرش الكروبيون وحملة العرش أفضل الملائكة، يذكرك ربك عنده، هذا عبدي يقرأ القرآن لأجلي ويتأمل كتابي لأجلي أشهدكم أني رضيت عنه، فالشاهد أنه يذكرك ربك عند أفضل الملائكة الكروبيون وحملة العرش. الكروبيون هم يدورون تحت العرش، اللي يدورون حول العرش يسمون الكروبيون هم أفضل الملائكة وحملة العرش والملائكة الآخرين. المهم ومن سقى وما قعد قوم في مجلس من مجالس أو مسجد من المساجد يذكرون القرآن، يقرؤون القرآن وهو الشاهد هنا في الترجمة، يقرؤون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، نعم، وحفتهم الملائكة، الملائكة تحف هلموا هلموا، يدعي بعضهم بعض من الشوارع ومن الهواء، تعالوا يا ملائكة هلموا هلموا، ويدعي بعضهم بعض فيتجمعون عندما يقرأ القرآن أو ما يقرأ العلم، أما يقرأ القرآن أو من يعمل حلق الذكر، فتهلموا هلموا بغيتكم، هلموا هلموا بغيتكم، وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا هو الشاهد، أن قراءة القرآن لك أجر كبير الإنسان بها، لا سيما إذا صرت دارس أنت وأخيك المسلم، اقرأ فلان جزء ثم تمسك عليه ثم يسكت هو وتعطيها المصحف وتقرأ أنت هذه القراءة، أو ثلاثة أو أربعة، اقرأ فلان فيقرأ، ثم اقرأ فلان بعده فيقرأ، ثم أنت يا فلان اقرأ فيقرأ، ثم أنت يا فلان اقرأ، حتى تختم المجلس وتختم سورة القرآن، فيقرأون القرآن على إنسان أقرأ منهم، يقرؤون القرآن على شخص أقرأ منهم على واحد واحد. أما قراءة القرآن بالجملة فلا، إلا في المدارس، في المدارس إذا كان عالم أو مدرس يدرس الناس الطلبة القرآن ويخليهم يصوتون بصوت واحد ثم بعد ذلك على واحد واحد، هذه طريقتهم. لكن قراءة القرآن الذي تحفظها الناس ويدرسونها فيما بينهم، واحد يقول اقرأ يا فلان فيقرأ، بعده اقرأ فلان اقرأ فلان اقرأ، ثم يرجع إلى الأول، وهكذا يتدارسونه بينهم، يعني يقرؤون القرآن فيما بينهم، خذ المصحف فلان امسك عليه، ثم يقرأ على صدره وأخيه يمسك عليه، ثم يقول يا أخي تأخذ المصحف امسك عليه، ثم يمسك على أخيه، فيحفظون القرآن الاثنين ويتدارسونه، أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل، يتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فضل كبير من رب العالمين تعالى وتقدس لمن يقرأ كتابه بقراءة مستقيمة حلوة. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومن أبطأ في الترمذي هنا بألف، ومن أبطأ به عمله، واللي في مسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني تقول نسبي ولا مالي بيسرع بي بروح على الصراط، أجوز على الصراط علشان نسبي ولا عما في شيء. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، عملك بطأ بك ورجعك إلى الوراء، نسبك ومالك لا يمكن يتقدم، ما يمكن أن تتقدم بنسب ولا تتقدم بمال ولا جاه ولا شيء، إنما عملك هو اللي تتقدم له. عملك صالح أبشر، ستتقدم وتتجاوز الصراط كالبرق أو الريح أو شيء من هذا، كالبرق والطير أو كخلف النظري، ساع وماش ومخدوش ومعتلق ناج وكم ساقط في النار منتثري، ناج وكم ساقط في النار منتثري. للمؤمنين ورود يريدون هذا الصراط، للمؤمنين ورود بعده صدر يصدرون إلى الربوة، المسلمون والمؤمنون يصدرون إلى ربوة قبل أن يفتح باب الجنة، والكافرون لهم ورد بلا صدر يريدون ويتهافتون في جهنم تساقط الفراش، يفتحون في جهنم. للمؤمنين ورود بعده صدر، والكافرون لهم ورد بلا صدر ما يصدرون عن بالله. فالشاهد أن الناس أحوال يوم القيامة، من بطأ به رواية مسلم بلا ألف، من بطأ به عمله يعني أقعده عمله، أقعده عمله عن أن يجوز الصراط أو طاح في جهنم، لم يسرع به نسبه، نسبه وماله وجاهه ما في فائدة، خلاص انتهى كل شيء إلا عملك الصالح. لك عمل صالح أبشر، ما لك عمل صالح فملكك وأبارتك ومالك وجاهك ما ينفع. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.